بهذا. في ناس يأخذون عمرة في شهر شعبان ويدعون أن له أفضلية على باقي الشهور، هل هذا جائز؟ لا، العمرة في كل وقت شعبان له فضيلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، شعبان أو في رجب أو في أي وقت العمرة بابها مفتوح. أيوه. وآخر يقول نحن ما ينبغي يزول في الأرض، شوف ما دخل النبي والصحابة، إذا دخل حاجة من الأرض كلها ماء ولا يتيسر دفن في الأرض يعطي خشب فلا بأس عند الحاجة. لو أحيانا بس يجمعوا قطع قطع من ميدان حرب ولا شيء وبيجمعوه في صندوق خوفا عليه من العفن أو لأن أسلاقه مزخة بسبب ما، لا في الحاجة لا بأس، أو في كيس أو في نخبركم بأن إذا كان ما يمكن تغسيل يمم، إذا كان يمكن تغسيل يغسل، إن كان ما يمكن يعني قطعة ما يمكن تغسيل تضيع تسلس يمم في وجهه وكفيه. إذا كان المسؤولين منعوا أهلا من تغسيله في المكنسة، منعوا في المكنسة. أيوه. أخبركم بأن هناك أربع أخوة وأخت قد ورثهم والدهم مزرعة منذ 25 عاما سبالة تقدر بحوالي، وفيها سبالة تقدر بحوالي ثلث المزرعة، وليس هناك ثمر أو ثمر ولا دخل ثابت، فما حكم بقاء هذا الإرث حتى الآن جزاكم الله خيرا، حيث أن الأخت قد توفيت منذ 3 سنوات ومعظم الورثة غير راضين ببقاء المزرعة؟ إذا كانت المزرعة ما فيها فائدة ولا دخل ولا غلة ولا مصلحة يستعمل كسب المحكمة في بيعها حتى توقف ما هو أصلح، أو كانت السبالة معطلة ولا فيها مصلحة كذلك تباع من طريق المحكمة، وصلت لنا هنا فأصلح من بيت أو دخلات طيبة أو دكان في يفعلني لا يفعلك الله محطر. وآخر يقول لقد وجدت في طيات مجلة الجيل الصادرة في يناير 85 دعوة صريحة إلى العلمانية، يقول كاتبهم إن الإسلام عقيدة علمانية وأن الذين يريدون حدوث اشتباك عدائي بين الدنيا والآخرة هم الذين يرفضون العلمانية، وكذلك هذه المجلة دائما تنشر عن قصص الجنس والدعارة، والمتبقي عندي من هذه المجلة فيه قصاصة تحت عنوان هو وهي دعوة صارخة للجنس، وكيف يغازل الرجل المرأة وترد عليه مغازلة، وما أكثر المجلات التي أثرت الأمة وخربت الشباب باسم المجلات الفنية إلى آخره. هذه المجلة اسمه الجيل والله ما ادري هذه الله اعلم السعودية دارها الظاهر في شارع فرنسا كل مجلات خبيثة كثيرة نقول عنها المسؤولين نسأل الله ان يريح الناس منها لا في مجلات الله بسم الله. أخذ يقول دخلت المسجد فصليت ما كتب لي، وعندما سلمت انتقاني أحد الأخوة فقال لي صلاتك باطلة، فقال لي علي معرفش لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولا بالبسملة ولا يقنط في صلاة الفجر، فقلت لك وذاك الله إن الإمام الشافعي يتلفظ عند النية والبسملة ويظهر بنا، وكذلك إلى آخر ما يرد عليه يعني بيحتج بالإمام الشافعي. على كل حال الصلاة مع ترك الظنية لا تضره الباطلة لا صحيحة، لا ترك الظنية غير مشروع ترك بدعة، إن الظنية محلها قلب ولا يفت عن الشافعي ولا عن غيره من أئمة من فرق الظنية، ثم لا تزال العلماء لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا من الأئمة، لا ترك الظنية ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا رسل المؤمنين وهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترك الظنية إلا إذا أراد الصلاة الله أكبر وابدأها بالتكبير، ثم قال بعض الناس نوايف أن يصلي بالله الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما كل هذا من الأصل كل بدعة، ومن بيت ينبغي من السائل وهكذا الحاضرون الترف الدنيا هو البدعة التي أحدثها الناس، وهي محلها القلب ولم يفرض إمام واحد على إمام الصحابة ولا من التابعين ولا من الأربعة ثم الترف الدنيا، ثم الترف الدنيا لو ترفض بها عالم ويحب بها العالم كلام العالم يرى الله كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن وافق قول العالم كلام الله وكلام رسوله فقل لا يفعل الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فقل الله والرسول، قال سبحانه وما اختلفتم في شيء فقل رضا الله، قال مثل ما أحبته الناس ربي التي لا بالسنة، ثم وافقهما وحدهما فقل وما خالفهما فقل، قال عليه الصلاة والسلام من حمد عملا ليس على الأمر فيا رب وأمر من بسمله سنة ثم يسمي إذا قرأ فاتحة أو قرأ سورة هو في الصلاة يسمي في الجميع الله يقول بسم الله لكن ما يلحق ثم هي أمثلة يمكن أن يسمي بها كما قال هو من الصحابة يسمي بها الأفضل وأما على القلوب فالقلوب سنة في الذكر وفي الصلوات عند النوافل ولا تنام في الغد غيرها عند النوافل إذا نزل رسولنا مصيبة عدل فلا تنام في أوقات معينة يدعو على العدل يقول المسلمين ثم ترك عليه الصلاه والسلام قال المسلمين اذا نزل بهم عدو يدعوهم في صلوات شهر شهرين ونصر المؤمنين وثلاث كافرين ثم يستقبل لهم دائم داعي اما في الوجه فهو اقوى وان لم لكن بعض العلماء قالوا يستحق الفجر دائما لكن القول ضعيف والصواب لا يستحق الا في النوازل لان ثبت عن سعد بن طارق الاشعري قال سألت أبي وأبو الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبتي هل هو صلى الله عليه وسلم يقف في الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقال أبوه أي دليل محمد؟ فقال أستعين في صلى الله عليه وسلم خلف البشر وعمر وعثمان وعلي ألا خير من الفجر؟ فقال له طارق أي بني محمد؟ يعني المداومة عليه في الميسر أما القنوت للنوازل والحاجات الحادثة للحروب يدعو المحلولين ويدعو الكافرين هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في اوقات وترك عليه الصلاه والسلام. بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان الاسلاميه الذي يتخطط من ضمن الشباب ويرمى في السجون بسبب دعوته من الله دائما يقنطون في الفجر وفي لا نعلم ضد الشرع الناسي لكن يدعي تعالى تعالى ما ليس لك هم من ضمن الشهر شهرين مكه ثم لا يذهب الحكم يهم ولما يستلم الطائف ولا يصاب الطائف ويحصل بينها لا يكون دائم فهو يبقى السنه. ايوه خليها بعض الاذاعه في مصر ترقد باستمرار صلاه الفجر مسجد الحسين دائما الامام يقرا السنه والله يقرا السنه فيه هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى وإذا كان الجواب لا فما هو السبب؟ يجوز ترجمة القرآن التفسير من التفسير يترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حتى يعلم الناس معنى كلام الله فالترجمة معنى أما أن يكون القرآن لا يكون القرآن القرآن لا يكون لابد من اللغة العربية في لسان عربي مبين لكن هذه التراجم من معاني في حفظ التفسير حفظ حفظ التفسير إنها حفظ حفظ القرآن يجب أن لا يتولى هذا إلا من غير من يعرف إجابة اللغة والعلم بالمعاني والأحكام حتى لا يغلط في الإنسان. سبع ونص أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الوضوء ويطلب هذا القول إلى سماحتكم فإذا كان ما قلته ما قاله صحيح فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا نكتب جزاكم الله خيرا. هذا غلط هذا غلط إن توضأ بعد الوضوء بعد الوضوء كله في البداية وصل الوضوء مجموعة فإن توضى قبل أو بعد كله طيب وله قبل لأن الرسول كان يتوضى في جنابة قبل ثم يغتسل إذا كان أي جنابة توضى ثم يغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل جمعة ثم أتى مثل الآخرة فدل ذلك على أن الأفضل يتوضى أولا ثم يغتسل إلى الأمر الصحيح إلا إذا مس الأمر الثاني إذا مس فرجه فلا غسل لابنه أما إذا ما مس فرجه ولا أحدث ولا شيء اغتسل ولا حرم الريح ولا شيء ولا مس فرجه لا يعجبه فهي الوضوء أول الأفضل ثم يغتسل غسل الجمعة مثل ما يفعل الإنسان يجوز يغتسل ثم يغتسل غسل جنابة لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم شغل الغسل مس فرجه أو حدث به ريح أو هذا من النوافل بإذنه يعني بطل الوضوء غسل فرجه بفرج الريح نعم نعم نعم لا يصح لا بالوضوء يعني ما يندرجش الجنابة لا لا فرجها واحدة. من يقطع الجنين قلبه من الخطا بقلبه ان يطهر من يصلي ان يصوم وانت الانسان يرضي ما ذلك ان يصلي الى كذا وكذا نويت ان اصوم ونويت ان اطول ونويت ان اسعى ونويت ان اتوضا لا القلب في القلب. ومن بقلبه من في القلب من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أن للشيطان أن من هدي الشيطان قال له الألهام نلاحظ في المساجد بعض الأشياء مثل الحركة المتكررة في الصلاة التي تصل إلى حد إصلاح الغطرة وإخراج المنديل للنخاء أو المسح العرق والنظر في الساعة وغير ذلك، مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة. ولو خشع القلب لسكر الجوارح، وهناك أشياء أخرى مثل عدم سد الفرج لم يصل حد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرج ابتعد عنه، وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين. نرجو سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه من أداب المسلم. هذا اللي قال الشاعر جزاه الله خيرا، وكله واقع. بعض الناس عنده عبث كثير، بعض الناس جلسة يسمي يسد فرجه أذى يمتنع لأنه يتحرك يصبرون هنا يجوزها العالم. بعض الناس يسد فرجه التي يراها قدامه وما كان ضايق الغاب على المؤمن يحفظ هذه الأشياء أولا من العبث إذا كان تخلف الأطول الصلاة يجب على المؤمن أن يحفظ ذلك. أما شيء قليل فعلا شيء يسير يروح عنه من الله الساعة أن الله قليل أو حصل له بساط وسط أو غيره فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بسط في الصلاة وأمر أن يسط اليسار في الصلاة، ألم يكن هكذا وأخذ طرف رداء وجعل يضم بعضه إلى بعض حفظه إلا دخل في رداء أو في مسجد ما بعد، لكن لا يتابع الأشياء. ومن حمل أمور الدين ويصلي حملها في الصلاة إذا سيد وضعها وإذا قام حملها وشيء قليل مثل يقرأ، لكن لا يكون زيوان حركات كثيرة متوالية كثيرة لا يكون هذا لا يكون الصلاة يكون بنيه يتحرى الخشوع ولا يعرف بلحته ولا بساعته ولا بفرصه ولا بأعناعته ولا بغيره يتحرى الخشوع والركود والسكون الصلاة. وكذلك إذا كان حول فرجة يجب صاحبه أن يحول فرجة حتى يسد فرجة ولا يجب الشح لا يظن بعضها إلى بعض ويجب بعضها إلى بعض وما حكي ذلك ويتقاربان قدم هذا عند قدم هذا حتى تسد فرجة. بعض الناس إذا شافوا فرجة يصير أن شح وما بعد أنه صار كاشحا ما غير الصلاة ما ينبغي هذا، ولكن يتقاربون ويظن هذا لله إلى بعضها إلى بعض عند قدم أخيه لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى تكون الصفوف مسدودة. هكذا ينبغي المؤمنين أن يتأذن من الأذى المفروض لها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. أما أن يكون في خشبة من العمود تبدأ يسد كل عيادة هذا لا ينبغي خلاف الشر. الرسول قال ليلوا في أيدي إخوانه قال سدوا الخلل سدوا أصول التقارب يريد بالشموس والطبيب وعدم المريضة يحسب أنها يوم صلاته لا لا يوم صلاتك هذا يكون بصلاته سد فرجه كملها لا يضرها. وآخر يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف يصلي خلف الصف من المراه لم يصلي خمس صلاه واحده فما راح يعيد على السنه ولا راح يحضر منه مين هذا لا تسمع في حياته وعنده مستشفى مين مرض بل يريد من الميت صحيح على كل من ضيقت من السواري. لو بس واحد بس. لما بس جناح ليه؟ أصلاً صدق في يوم ضيقنا عند الحاجة. ونحن. تجاه الشيخ من درجات الغسل من درجات الوضوء. لا يكن عن بول غيص ولا يكابيه ولا الصور لا يصل يطلع وحيس يطلعون لا يصل يصل يبدأ بالنسبة وبعد ساعتين مثلا حالة مرار حالة البس يعني يختفي بالمدة ما دعاها في الدنيا الثانية اي مدة يختفي كان كل شيء الله يخلنا بعدين تغيصي اسمه محمد يقول اخلان خلوا بجماعة او الرسائل اللي انفسك صدق الرسائل اللي انفسك من الاني تبيني من الغرفين وصلوا يا انفسك وصلوا اي تأيى استخدم راحي صلى الله يستخلف راح يصليه وهو يتولى وسلم يستخلف راح يصليه وصلي سيد وصلاة أنا صحيح لك يا رب العالمين الجماعة وجد أن يستخدم الأخير يسمعه ولا يصلي ما يسمع من يجعله يصلي يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع طيب ما تقصد في نبض الجلالة لا يجب أن يستمع في الأذان لا عدم التكلف لا تكلف في الأذان يفصل لا عجلة ولا تقليل يفصل يفصل بعد الله في طيب هذا خلاف السنة ما هو الله في طيب هذا خلاف السنة سنة ما هو طيب لكن يفصل لحظة صلاة الجمعة في التشهد الأخير والنية الجمعة صلي الجمعة إذا كان يدخل التشهد الأخير صلي الجمعة يروح أربع أيوة يدخل يقدح الوقت ويسمع حتى يدخل الوقت كان ينوى أصلا يصلي ولكن إذا أدرك الشيخ يأتي بالتهي تكفي يدخل أخرك عليه أدخل الجمعة يأتي الجمعة ما درجة وجمع فات من الركعة ويصلي مطلوبة العصر ونفسها للمام وزود ركعة لا تقول معيش ولا واجب ركعة لا تقول معيش فلا يصلي في الليل في المساعدة لا يقول فلا يصلي في الليل في التقوي معيش لا تقول معيش لا تقول معيش فلا يصلي في الليل في التقوي حتى لو كان صلى أربعة هو بالله والإمام لا يفضل بها فصلى في الله بالسلام ما رأي سماحتكم في زيارة القبور للرجال؟ السنة من جاي يقول قبور لأن الذكر يرفع في مكان الرسول الله كان فيه كما في القبور يوها كل ما نسل الأسر أمر في صلاة رسول الله في ناس القبور في صلاة في ناس القبور ما رأيكم في الضحية؟ هل تجوز ينجوز إشراك عائلتي في أضحية والدي مع العلم أن السبيل عند أخي الأكبر وهو يضحي له وهل زيارة القبر جائزة والدعاء له والإخوان المسلمين يحفظون جزاكم الله خيرا؟ الضحية سنة تشفي عنك وعن أهل بيتك وعن أهل بيتك الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشرك الواحد عنك وعن أهل بيتك فإذا ذبحت أضحيات عنك وعن أهل بيتك وعن والديك كفت أما إذا كانت أصيبه في أبيك سبابه في أبيك بيت في الحية مكان أرض بفوت يد أرضك لا شرك في أحد اذبحها على الأوصال اذبحها على الأوصال ولا شرك في أحد أما إذا كنت عن نفسك صحيح عن بيتك وعن نفسك فلا بأس تشتري الضحية تذبح عن نفسك عنك وعن بيتك جميعا ولو كان بها نجزي الحمد أنا طالب هنا في المملكة السعودية قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة والمشكلة في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مزامنة وقد تولى هو عقد الزواج فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصلح له ما دام لا يصلي ليس بذنب لا يموت ولا مسلم أخوها ليصلي ولا بعمها ليصلي ثم ليبني لا يصلي ليس بذنب الكافر لا يكون ولي مسلم ويصلح عقد ما حكم شيخ هؤلاء معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون هي عليك عليك عليك عليك عليك عليك ربك العافية ولكن حكم النكاح يا شيخ إذا عليك ولا يصلح ما هو الطفل للحق صلى الله عليه وسلم لنطلع عليك أبو يليه للحق الطفل للحق صلى الله عليه وسلم أنت يا ساكن حصل يصلي ونهدى ولا أفضل الدنيا ما حاصل لحد فريسة يعني حد في الزواج حد في الزواج ولا أما العقل اللي حصلت بها في موسى عند الثلاثة ما حصل هذه من أعمال وكيف رأيك في ذلك تشبه بهم بعض المحيط نحن نحن نحن في مصر أنا أتجه من يوم الفاتح قدروا إليهم أن أتجه من يوم الفاتح يجي يجي إلا قالوا جميعا أجزاء في مصر تمام رأي بقول من التخليق يعني الحلق اللي هو خاتم أو فضة يعني خاتم أو جفلة من فضة لا يجوز لا فضة لا بأس به فضة لا بأس به فضة لا بأس به فضة أما رياضاً دعم يجب هذا طيب يلبس الفضوة تكفي الشيخ صالح الحداني الشيخ أفتى بهذا يقول الحرام لا يجوز وشو في نور على الدرس سمعت أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبلسين لا يجوز إلا عرفها إذا عرف أنه الذهب فهو معلوم وإذا عرف أنه الذهب فهو نعم هذا كلام فلو قال أيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى جميعا ثم نهى لهم جميعا ثم نهى النساء بعد ذلك صلى الله عليه وسلم الأواني ما تجوز ما تجوز الأواني لا بيلات ولا ملاعس ولا بلال ولا بارير ما تجوز الأواني الرسول نهى عنها لا تلبسوا بأن أواني إذا فرضها فإنها لا بد لكم الآخرة أواني بها بفرضها سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعس أو بلال أو أبارير أو كيسان يوجد دكاترة ينكرون وجود الله ويقولون بأن الإنسان خلقته الطبيعة ويقولون بأن القرآن من وضع محمد وهو حاج الزكاء جاء لبدو وضحك عليهم وهم يعملون بالهيئة الملكية للجبين هذا كفرة لا شك فيه هذا كفرة ملاحظة لا شك فيه أيه في الهيئة الملكية للجبين مثلا هذا الله الصحيح يجري عاده الصحيح يجري عاده ما هو الا الفت نظره معاتكم الى ما كتبه الاخ احمد بن محمد جمال في جريده المدينه العدد 3513 تاريخ 11/5/1405 مقالا خطيرا استهل المتمسكين بالسنه في الموالاه والسؤال في كيف سمح له لأمثاله بالفتوى وهكذا ننظر إن شاء الله سمح له ننظر إليه أدعو الله وأعلم شريف آمين أدعو الله وأعلم جميعا يقول في الجامعة السير يقول الصور هذه ماذا شيئا الله يهديه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال له رحمه ما خلق الله أكبر إنه لعن المصور لعن أكبر ربع الموكلة ولعن المصور فلم يطع الرسول ولا الدكاتره كيف تقبلوه في التصوير؟ الله يحفظه في التصوير نعم فيه ما عندي خبر من النظام وما عندي خبر من النظام الله يوفقك نعم هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر فيه بان يقرا القران كما انزل فما هي مدته الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها كما نقل لك الآن كما نقل القراء وبين العلماء يقرأ بقوله لك شوف والتجويد أفضل إذا جود ترقيم بتفخيم البخ أو ترقيم الورقة والإخاء والإدغاء إذا شكر هذا من الإنسان يعرف هذا أفضل وإذا تقرأه باللغة العربية الحمد لله أقل مدة لختمة ما في حد محدود لكن أفضل أسبوع أقل شيء أسبوع وإن قرأ في كل شهر أقول يا شيخ الحديث هو أن رسول الله جاء أيضا لكن لا يقصد هذا اليمن نعم جار في صلاة الظهر والعصر الرسول جار بها لا يجر في الظهر والعصر من جار بها مثلاث المغرب والثالث والرابع العشاء لكن بعض الأحيان يقرأ يسأل بعض الآيات حتى يسمع أن القراء ويعلم أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام كان يسمع في الآية بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام نعم في مدرسة متوسطة 828 في الرياض لدينا طالبات مصريات تدرسنا مع الطالبات المسلمات وامسكنا المحط نرجو ان تتكرموا وتبين لنا هذه المسألة هل تجوز للمسلمين؟ هذا معروف معلوم إن شاء الله يهديهم الإسلام. بعض العلماء يجوز ذلك إذا كان رجاء الهداية، بعض العلماء يمنع مسألة المصحف إذا كانت كافرة فله في هذا فتوى من بعض العلماء. نعم هناك ودام الله يهديه الإسلام. نعم هناك أخ يشكو من مرض نفسي منذ سنوات وصحته تتحسن لكنه يريد الزواج، وقد خطب من أناس تزوجوه لكنه لم يتملك إلى الآن، وموعد الزواج في الشهر القادم، فهل يجوز لي أن أنصح أباه بعدم تزويجه فقد يضر المرأة ويسر في زواجه، وما رأيكم هل الزواج أفضل له والحالة هذه أم لا؟ يقول عنده حالة نفسية يكون مرض نفسي منذ سنوات وصحته تتحسن. لا لا لا تنصح في الزواج، لا تنصح في الزواج، والله يقول لا ماشر الشباب ليس طعام لا تتزوج إنه غضو بصر ربما هل الله رسول بالحزوبة إذا تزوج إن شاء الله طار بصر هل الرجل الذي يدعى الذي يكتب بأشجع فارس هو خالد بن الوليد أم هو خالد بن الوليد؟ هذا مو سجل الشيخ الفيديو يقول مسجل يا ابني يا ابني نعم يسجل شغله يا ابني يقول يسجل شغله هذا ما يسجل عليه الشغل هذا ما يسجل عليه الشغل الامر سبق ان كرمنا على تغييراتكم مكانا للنساء في هذا المسجد ويتسمى لهم سماع الدروس والمواعظ شرطيه موجوده فيها مقدره لا سمعت فيها بعض النساء اعمل في شركه اجنبيه معظم العاملين فيه من اهل الكتاب، كيف اتعامل معهم والى اي حد اخشى ان تكلمت وضحكت معهم في بعض الشؤون؟ احنا لا كما نحن بين المسلمين، انا نحن مسلمين لا كما نكون كفراء، لا ما يصيبك ما اصابهم، نحن نحن ابتعد عنهم نسال الله السلامه والعافيه. هل هناك من تفسير شرعي للوضوء بعد اكل لحم الجزور وحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انا يكفي ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا معي العله الله اعلم، سمعا وطاعه عن الراس يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلزم منه ولا معي العله، ربك حكيم عليه واعلم من نفسه. رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمه الله، فهل هذا الحلف يجوز ام لا؟ هي في الاراضي الصفه، وميثاق الله كمال الله، رب شيء من صفات الله، ثم يقول ما اراد لا يريد الحلف بهذا. من هذه الأمور مختلفة، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، أما الذمة ما لها ما مالها يعني أصلا في حلف بها، لكن إذا أراد بذلك بس فلا بأس، أما إذا أراد الذمة هي في حالها الناس، يعني العهود يسألها الناس والمرافق يسألها الناس، جميع النحو تأثر بها، أما إذا أراد صلة الله، ذمة الله صلة بالله، يعني بالله، وبعهد الله يصل منه صلته. وإذا الله يسلم هو هذا حلف بشيء بالله فلا بأس، لكن يمكن تدين بشيء يسلم يعني بشيء واضح بالله والعزيز والحكيم والرؤوف السميع يعني بشيء واضح حتى لا يأتي شيء فيه جمال وفيه خفاء. إذا خلى شرب ذمتك هذا من مصر وخلى خيبة ذمتك هل هذا حلف غير الله؟ كان هو هذا هذا شكرا وكان قصدي أن أعطينا ما نسيها لا تخدعني ما قصدي الحلف نعم كل الحلف سمعت الشيخ حفظه الله وأعانه وثبته على الحق إن الله يحبك بالله وأرجو لك دوام التوفيق. لقد ظهر كتاب المدعو الرافعي يدعي فيه أنه أن أهل السنة والجماعة أنه من أهل السنة والجماعة وينتقد ابن منيع الرافعي أنه من أهل السنة والجماعة وينتقد ابن منيع ورده على المالكي، وأرى أن في سكوتكم على هذه الطائفة المبتدعة مساعدة لهم وتثبيتا لما يدعون. أرجو تبيين الحق بدعواهم ودعوى المالكي وأتباعه أصحاب الفتن والموالي. أبديني أنا شاب من عمري 21 عام، فإن في نفسي مصيبة كثيرة من التردد عليه أنه تأمرني نفسي بسوء لا زلت أذكره في قلبي، لأن كلما ذكرت استغفرت وبكيت، ولكن مع الأسف مستمرة فيا، وأنا لما أفعلها فما تفيدونني ذلك، لأنني لم أستغني عن الله. هذا خير إن شاء الله. ما دون السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة، فاعتبر الله بسبب عصيانه وامتناعه عن سجود الآدم فهو عدو للبشر الأخير، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ هذا في خلال العلماء معروف، بعضهم قال أنه من الملائكة ثم قيل ومعين، وبعض العلماء قال أنه من الجن، وأن الطائفة التي كان منها هو الجن، ولهذا قال جل وعلا إلا الإسلام والجن فسق عن ربه، فبينما سبحانه كان من الجن والجن هم المعروفون الثقل الثاني، قال بعضها انه ابوهم كما ان ادم هو ابو الانس فهو ابو الجن، ففيهم الشياطين وهم المرده، ولكن قال بعضها العلم من الجن طائفه من الملائكه، قال من الجن لانه استغلوا الثقل فقيل لهم الجن هم من الملائكه، والله مشهورا، ولكن جماعه من المحققين يوضحون ان الجن غير الملائكه، ومن كان مع الملائكه يصلي معهم ويتعبد معهم فلم تعنه الامر لما ابى وغساق وتكبر وعند رضي الله عنه الله، وصار من ذريته الشياطين والجن والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الكافر كما قال ان من الصالحون ما دون ذلك. ومن الجن ولا من الملائكه؟ طيب مشهور العلماء مشهور انه من الملائكه، وانه كل لما استكبر ومن الجن طائفه من الملائكه وقال من الجن، فقال اخرون لا الجن هم مستقل الاسلام المعبودون، لقال الله خلقت الجن والاسلام ليعبدون، وانفسهم من الملائكه، وان الملائكه خلق من النور، والجن خلق من النار كما قال تعالى، والجن خلق له من النار من النار، قال مثلا من خلقت من النار وخلقت من الجن، فهو ليس من الملائكه العنصر، عنصر الملائكه من النور، وعنصر هو من النار، فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقه، ولكنه كان معهم، فلما امر بالسجود لم يسجد وتكبر وعصى فطرد الله وبعده لعنه، ولهذا اقترح على الشيخ ابن تيميه وجماعه وقالوا انه من جنه ابوهم خلقه الله مما يجري من نار ويجري من العلم، ولكنه كان معه في السماء فيتعبد ولما استكبر قيد له العلم. لقد نشرت مجله الحقيقه التركيه بان احد الاطباء الاتراك المتخصصين في شراحه الكلب القلب يقول انه اكتشف توقيع الرب جل وعلا على جزء صغير من قلب الانسان، وذلك بعد تكبيره مرات عديده، ثم راي سمعته بذلك. هذا يشهد راه الناس صور واضحه من ايات الله من ايات الله، خاصه في الجلال والقلب هذا من ايات الله، والدلاله على قدره العظيم وانه رب العالمين. واخر يقول هناك شريط فيديو لاحد المطربين البحريين يغني بآيات من القرآن، يعني من هذا الشريط في بعض الأسواق، فمن موجود لدي الشريط واسم المغني، لأن أحد الأخوة أوصاني أن أوصله إلى سماعته. هذا بلغ عن الكتب في ولاة الأمور، بلغ عنه يوجد في فرنسا، كتب فيه الاتصال يكون هناك منع على اللعب بالقران. اما اذا كان يقول لا دون عليه نسال الله العافيه والسلام. واذا شيء يقول لا بد يتبع حتى يشاء يطلع عنه في اي مكان يطلع. نسال الله السلامه. أيها الأخوة، جمعنا لك، لنسأل عنه الله بين الله ويقول المسؤولين حتى يتبعوا بك، لا يتبعوا بك. ومهم أن تسمح له جميع، حتى يطلع عنه. وآخر يقول يعلم الله أني أحبك في الناس وأرجو من فضلتكم أن ترفع صوت الدعاء إلى الله وتدعو لي بالهداية لأني شاب تكاسلت في الصلوات الخمس وارتكبت الآثام مع أني كنت من الشباب الصالح. تدعو الله من قلبك والله يحفظكم. الحمد لله يا سبحانه نسأل الله أن يبارك الهداية ولا حميه العمل ونوصيك تقوى الله والحمد وطاعة الشيطان ونوصيك نزول التوبة عما وضع منه ومن ثلاثة الله عليه. يقول الله سبحانه غريب من الأطفال لمن تاب وآمن وعن الأصغر ثم تبع. نسأل الله أن يبارك الصلاة والتوفيق والهداية واتفاق على الحق. ما هو تعليقكم حول أحد المدارس المتوسطة للبنين والبنات في السويدي وليس بينهما سوى سور واحد ومدرسة الأولاد أعلى مستوى من مدرسة البنات وجزاكم الله خيرا. نص ما يطلع الوش إن شاء الله. نص ما يطلع الموضوع. ما الرد على طالبي جمع الصغار البنات وبنين بالروضة وحتى في المدارس؟ الدعوة ظهرت في جرائد المملكة ويظهر أن بعض المسؤولين عن التعليم يدرسون هذا الموضوع. السؤال هو موضوع الحلقة. أما رأي سمعت هذا في مدة طويلة أخر فيما أخر يقول عليه الحمد لله ولا يكون إن شاء الله. أما جرائد الصغير فلا يضرب بعضين وخمسين وهو واسع إن شاء الله. لكن ابتدائي من الست من الخوف هذا ممنوع ولا يتم ان شاء الله في الاختلاف. يقول بعض المشايخ وطلبة العلم عندنا في المملكة ان الحجاب للمرأة وبخاصة ستر الوجه هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات افتونا في هذه المسألة. وليس يقول خلقان اذا كان ازواج النبي هم من اكثر الناس واكثر من اكثر النساء فهم من باب اولى أن المعنى من السفور وهو من الحجاب ثم أن الله عز وجل برحيلة تدل على المطلوب نساء النبي ونساء النبي. قال تعالى وإلى سألتم ومن متى فاسألوه من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم ولقلوبهم. فالطهارة مطلوبة في إنسان فقط إلا للجميع. الطهارة مطلوبة في الجميع وغير رأس الإنسان لم يحفظ لأن إيمانه الأقل. ومطلوب من العلة التي بينها رب الله على عامة ذلكم أطهر لقلوبكم ولقلوبهم ثم اصل في احكام التحميل ومن قال بخصوصيه فعليه الدليل. وما قال هذا خاص للنساء النبوي وما قاله الرسول بل هو عام. وهكذا قال جل وعلا يا ايها من يقل يا زواج وبنات كل شيء يغني عنه من جارنا فعمل الجميع. سماحه الشيخ اننا ذهبنا الى المستشفيات اذا ذهبنا الى المستشفيات لعلاج ابداننا نرى من فتنه النساء ما يمرض قلوبنا فهل هذه مشكله الحل؟ نسأل الله أن يسهل حلها. هذا التشفي فكاه غيره. نسأل الله أن يسهل حلها وأن يحفظها ولا كلام بما فيه جراء ثم في صلاح الأمة. ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ ما سفر غير بلاد كفر لأن فيه الشر العظيم لا يحصى لا يجلس ولا بلاد المشركين وقد نص العلماء على ذلك. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء منكم رسل وكم من المشركين لا ترى أنا رأهما فسواه إلى بلاد المشركين فيها أخبار عظيمة اللهم إن الجنة قصرى كعلاج مرض عند الضرورة لا نادى إلى جمع من العلم والضرورة مع الحذر والبعد عن أسباب الشر أو داعي إلى الله من العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ومن أهل العلم والبصيرة ومن ما يخاف الفتنة فلا بأس لكن يعرف دينه ويظهر دينه ويدعو إلى الله. ألا يتحتم على كل مسلم أن يدعو إلى الله بقدر استطاعته عملا بقول الله تعالى عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا الآية الحديث وأن الخطر والشر مستشرى إلا بسكوت العموم عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ما حكم المداومة على رفع اليدين للدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين لا يكون فضيلة؟ ما نعلم من هذا أصل المداومة إلا فعل بعض الأحيان، لأن رفع اليدين ليس بالإيمان. إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عام هذا طيب، أما دائم دائم على كل صلاة ما نعرفه أصلا. بعد ما يفهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة كما نعلم. ما تفعل بعض الأحيان صلاة بعض الأحيان فلا بد. من اعتقد فضيلة بعد النافلة؟ إذا كان بعض إذا كان لا يدور عليها بس إذا كان اعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة. لا ما هذا يعلم من هذا هذه من ربكم الكريم يسعى النبي رفع يديه وهو كما صفة كذا صار في اليدين ليس بزيادة، لكن ما كان النبي يضرب على هذا صلاة النافلة إنما كان يفعل بعض الأحيان وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا مصطفى ومره رعى يديه ولما دعا عند الجرافين والمقلوبين دعا رفع يديه في ايام منى وفي وقت الاستسقاء رفع يديه عليه الصلاه والسلام وفي عرفات وفي اموال اخرى رفع يديه صلى الله عليه وسلم للدعاء. اما بعد الفريضه فاذا بعض الناس اذا كلموا دعا الايمان والمامون ورفع يديه هذا لا اصل له. بعد الناس لا يجوز بعد الناس اذا فعل بعضها ما لا يجوز بعد ما يكون مداومه اذا داوم ما يجوز يعلم ما ينبغي ما ينبغي. فاذا اعتقد فضيله مثلا من هذا لا ينبغي هذا هو صلاه مع الله لا تنبغي لكن يكون بدعاه لا ينبغي سؤال مهم عاجل يقول صاحبه لقد كسرت السرقه في هذا المسجد نرجو من فضيلتكم التنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا. ما حكم استماع الغناء وآلات الله والطرب؟ هذا لقى ثلاث سؤال. هذا ما حصل هذا يسمع الأغاني والغناء هذا ما من فرص. الله يقول الله ومن الناس من يسمع الحديث من عن سبيل الله قال سنة من أخر أكثره منه غنى ويلحق بآلات الملاهي وسماعها مما يسوء القلوب ويغضبها ويغضبها. نسأل الله جميعا في الهداية الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه ال